قال حدثنا محمد غيلان قال عن داود قال أخونا شعبة قال كتوز أسمع سماك بن عمرو يقول أحد بني أم هاني حدثني فلقيت أنا أفضلهم وكان اسمه جعدة وكانت أمي جدته فحدثني عن جدتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي ولم يشرب من شربة من أبو لهب شربة فقالت يا رسول الله ما إني كنت صائما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صائم متطوع من نفسه إن شاء صام إن شاء أفطر. قال شعبة قلت له أنت سمعت هذا من أم هاني؟ قال لا أخبرني أبو صالح وأهلنا عن أم هاني. وروى حماد بن سلمة عن علي بن سماك بن حرب فقال عن هارون ابن بنت أم هاني عن أم هاني وريت شعبة أحسن هكذا. حدث محمد غيلان عن أبي داود فقال أمين نفسي وحدنا غير محمود عن أبي داود فقال أمير نفسي أو قال أمين نفسي على الشك وهكذا روي من غير وجه عن شعبة أمير وقال أمين نفسي على الشك. باب صيام المتطوع بغير تبييت. قوله رحمه الله باب صيام المتطوع بغير تبييت. التبييت إجماع الأمر في النفس ليلا. إجماع الأمر في النفس ليلا. فالبيات اسم لما يكون في الليل، فإذا عزم على أمر في الليل قيل بيته. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أنه قال عن وكيع عن طلحة بن يحيى عن أمته عائشة بنت طلحة عن عائشة بن أمية رضي الله عنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندكم شيء؟ قالت قلت لا. قال فإني صائم. قال حدثنا عمرو بن غيلان قال عن بشر بن مسري قال عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة بن أمية رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول عندك غداء؟ فأقول لا. فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوما وقلت يا رسول الله إنه قد أهديت لنا هدية. قال ما هي؟ قلت حيث. قال ما إني قد أصبحت صائما. قالت ثم أكل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه. قال حدثنا عبد المنيع قال حدثنا كثير من هشام قال حدثنا جابر المرقان عن زوري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنا وحفصة صائمتين فعرضنا طعام اشتهينا فأكلنا منه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدرتني هي حفصة وكانت ابنة أبيها فقالت يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرضنا طعام اشتهينا فأكلنا منه فقال اقضيا يوما آخر مكانه. قال أبو عيسى وروى صالح بن أبي الأخضر ومحمد بن أبي حفصة هذا الحديث عن زوري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها مثل هذا ورواه مالك وأنس وعمر وعجلة بن عمر وزياد بن سعد وغير واحد من الحفاظ عن زوري عن عائشة رضي الله عنها مرسلا ولم يذكروا في عمرة ولا صح لأنه روي عن مجرد قال سألت زوري فقلت وحدثك عروة عن عائشة رضي الله عنها قال لما سمع عروة في هذا شيء ولكن سمعت في خلاف سليمان بن عبد الملك من الناس عن بعض من سأل عائشة عن هذا الحديث. حدثنا بهذا عن ابن عيسى بن يزيد البغدادي وقال حدثنا رحمه عبادة عن مجرد فذكر الحديث وقد ذهب قوم من أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير من هذا الحديث فروا عليه القضاء إذا أفطر وقال مالك بن أنس. باب ما جاء في وصال شعبان برمضان. قال حدثنا مدار قال حدثنا عبد الرحمن المديني قال عن سفيان عن منصور عن سالم بن الجعد عن ابي سلمه عن ام سلمه رضي الله عنها انها قالت ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصبح متابعين الى شعبان ورمضان والباب عن عائشه قال ابو عيسى حديث ام سلمه حديث حسن وقد روي هذا الحديث ايضا عن ام سلمه عن عائشه رضي الله عنها قالت ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم شانها اكثر صيام منه في شعبان كان يصوم الى قريب كان يصوم كله. قال حدثنا بذلك النادم قال حدثنا عبد السلام محمد بن عبد انه قال حدثنا ابو سمع عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وذلك روى سالم بن ابو النضر وغير واحد هذا الحديث عن سمعت عن عائشة رضي الله عنه ذكر نحو روايه محمد بن عمرو وروي عن بارك انه قال في هذا الحديث قال وجاء من كلام العرب اذا صام اكثر شهرين وقال صام شهرا كنه ويقال وقام فلان ليلته واجمع ليله ولعله تعشى وشغل بعض امره كان من البركه قد راك عليه متفقين يقولون معنى هذا الحديث انه كان يصوم اكثر الشهر. باب ما جاء في كراهيه الصوم في النصف الباقي من شعبان لحال رمضان. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علاء بن عبد الرحمن عن ابي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا. قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح لا نعرفه من هذا الوجه على هذا اللفظ. ومعنى هذا الحديث عند بعض اهل العلم ان يكون الرجل مفطرا فاذا بقي شيء من شعبان اخذ بالصوم لحال شهر رمضان وقد روي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه قوله ولا حيث قال صلى الله عليه وسلم تقدم شهر رمضان بصيام الله ان يصوم يافق ذلك صوما كان يصومه احدكم. وقد دل في هذا الحديث ان من كراهيه على من يتعمد الصيام لحال رمضان. باب ما جاء في ليله النصف من شعبان. قال حدثنا أحمد المنيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا الحجاج بن عطاء عن يحيى بن أبي كثير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إذا هو بالوقيع فقال أكنت تغبين أن يحيف الله عليك ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ قلت يا رسول الله ظننت أنك أتيت بعض نسائك. فقال إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان لسماء الدنيا فيقول أكثر من عدد أكثر من عدد شعر غنم كلب. قال مع أبي بكر الصديق قال أبو عيسى عن عائشة لا نعرف إلا من هذا الوجه يا حجاج وسمعت محمد يقول ضعف هذا الحديث. قال يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة قال محمد والحجاج لم يسمع من يحيى بن أبي كثير. باب ما جاء في صوم المحرم. قال عدنان قتيبة قال عدنان ترجمة السابقة باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان ما تعلقها بباب الصوم؟ الحديث الوارد فيها في الفضل مشكل ولا غير مشكل؟ ادخلها في غير موضعها لأنه يتكلم عن الصيام ثم جاء باب ما جاء في ليلة نصف شعبان وذكر الفضل الوارد فيها إن الله ينزل في ليلة النصف فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب

قال حدثنا محمد بشاني قال حدثنا عن سعيد قال عن سفيان عن ابي اسحاق عن نمير بن علي عن ابي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال غنيمه بريه الصوم في الشتاء. قال ابو عيسى فحديث مصر عن ابن مسعود لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولد ابراهيم بن علي القرشي الذي روى عنه شعبه والثوري. قوله عن نمير بن عريب ما عندهم في اسماء الاباء فهو عريب بالعين كنمير بن عريب وصالح بن ابي عريب وغيرهما، وليس في رواتهم غريب لا في الأسماء ولا في الأسماء الآباء، فكله بالعين المهملة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء وعد الذين يطيقونه. قال أحدنا قتيبة قال عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن أشد عن يزيد مولى سلمة بن الأكوعي عن سلمة بن الأكوعي رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت وعد الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد منا أن يصلى ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. قال أبو عيسى الحديث عن سعيد بن غريب يزيد وابن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع. باب في من أكل ثم خرج سفرا. قال حدثنا قتيبة قال عن عبد الله بن جابر عن زيد بن ياسر مع محمد بن كثير عن محمد بن كعب انه قال اتينا سمعنا كبير رمضان يريد السفر وقد رحلت له راحلته وقد لبس ثياب السفر فدعا بطعام فاكل وقلت له سنه قال سنه ثم ركب. قال حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا سعيد بن مريم قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا زيد بن ياسر قال حدثني محمد بن كثير عن محمد بن كعب انه قال اتيت انس بن مالك رضي الله عنه في رمضان ذكر محوى. قال ابو عيسى هذا حديث حسن ومحمد بن جابر وابن ابي كثير ومديني من ثقه واخو اسماعيل بن جابر وعبد الله بن جابر وابن النجيح والد علي بن المديني. وكان يحمل معين ضعيف وقد بعض العلم هذا الحديث وقال المسافر يفطر في بيته قبل أن يخرج وليس له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من دار المدينة أو القرية. وقول إسحاق بن إبراهيم: باب ما جاء في تحفة الصائم. قال أحد أحمد منيع قال أحد معاوية عن سالم الطريف عن عمر بن ممون عن حسن علي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحفة الصائم الدهن والمجمر. قال أبو عيسى عن غريب ليس يسأل بذاك لا نعرف من حديث سعد بن طريف وسعد بن طريف يضعف ويقال عمير بن مأموم أيضا. ما قاعدة الطريف؟ أن هذا الاسم لم يأتي عندهم إلا بالطاء كسعد بن طريف وطريف بن سلمان وغيرهم، ولم يأتي بالضاء ظريف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الفطر والأضحى متى يكون. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يحيى بن يماني قال عن معمر عن محمد بن كثير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس. قال أبو عيسى محمد قلت له محمد بن كثير سمع من عائشة قال نعم يقول في عديد سمعت عائشة. قال أبو عيسى عن حسن غريب صحيح من هذا الوجه. باب ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه. قال حدثنا محمد بشان قال حدثنا النبي عدي قال أنبأنا حميد بن الطبيب عن سمانك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف الناس الأواخر من رمضان بالمعتك عاما فلما كان في العام المقبل يعتكف 20. قال أبو عيسى حديث حسن غريب صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قضى اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى. وقال بعض أهل العلم إذا نقض اعتكافه وجب عليه القضاء واحتج بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه يعتكف 10 من شوال. وقول مالك وقال بعضهم إن لم يكن عليه نذر اعتكافه شيء أوجب على نفسه وكان مطوعا خرج فليس عليه شيء يقضي إلا أن يحب ذلك اختيارا منه ويجب ذلك عليه. وقول الشافعي قال الشافعي وكل عمل لك لا تغلب فيه فإذا دخلت به وخرجت منه فليس عليك أن تقضي الحج والعمرة. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه: باب المعتكف يخرج من حاجته أم لا. قال حدثنا مصعب المدني قال قراءة عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تكفأ أدنى إليه رأسه فرجله وكان يدخل البيت إلا لحج الإنسان. قال أبو عيسى هذا حديث معسه صحيح. هكذا روى غير واحد عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة وعمرة عن عائشة وروى بعض عن مالك بن هشام بن عروة عن عمرة عن عائشة وصعب عن عروة وعمرة عن عائشة. وكذا روى الليث بن سعد عن هشام بن عروة وعمرة عن عائشة. قال أحدهم ذلك قتيبة عن الليث عن هشام بن عروة وعمرة عن عائشة من عمرة هذا عند أهل العلم إذا اعتكف الرجل لا يخرج من اعتكافه إلا لحج الإنسان ويجمع على هذا أنه يخرج لقضاء حج الغائط والبوليس مقتبل العلم في عائلة ما يغرس الجمعة وجلس المعتكف. فرأى بعض رجع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من يعود من يضعه شيء عندنا تبشر الجمعة لشرط ذلك. وقال سبحان الثوري وابن مبارك وقال بعض النساء ويفعل شيء من هذا وراء المعتكف إذا كان في مصر مجمع فيه ألا يعتكف إلا في المسجد الجامع لأنهم كانوا الخروج لهم المعتكف إلى الجمعة ولم يروا له أن يترك الجمعة. وقالوا لا يعتكف إلا المسجد الجامع حتى لا يحتاج أن يخرج المعتكف إلى غير قضاء حاجة إنسان لأن خروجه غير قضاء حاجة إنسان قطع عندهم من اعتكافه. وقول مالك والشافعي وقال لا يعود من يضعه ولا يدفع الجنازة ولا تدفع الجنازة على حديث عائشة. فقال إسحاق إن شرط ذلك فله أن يدفع الجنازة ويعود المريض. باب ما جاء في قيام شهر رمضان. قال أحدنا أنه قال أحد محمد فضي عند أبو النبي هند عن ويد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفيل عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال صلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنا حتى بقي سبعون شهر فقامنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقبلنا في الثالث وقامنا في الخامس حتى بشر الليل فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقيت ليلة هذه. فقال إنه ما قام عن الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم يصلي بنا حتى بقي ثلاث من الشهر وصلى بنا في الثالث ودعا أنا وإنساء وقام بنا حتى تقوم الفلاح. قلت له وما الفلاح؟ قال السحور. قال أبو عيسى علي صحيح حسن واختبار العلم في قيام رمضان فرى بعضهم أن يصلي 41 ركعة من المتي وقولا المدينة والعمرة